هذه الأمة على يد آل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن هذه الأمة منهم الناس لا يحتاجون للرسول، لا يحتاجون للرسول لأنهم يعرفون وصلوا إلى الله، يسمون العارفين بالله، وصلوا إلى مرحلة لا يحتاجون إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله، والرسل إنما هم العوام، ما هؤلاء الخواص لا يحتاجون إلى الرسل كما عليه ولاة الصوفية. ولاة الصوفية يدعون أن من العارفين أن يصل إلى درجة لا يحتاج إلى الرسل وأنه تسقط عنه التكاليف، لا يكون في حقه حلال ولا حرام، لأن التخيل والتعليم إنما هو للعوام فقط، أما العارفون والخواص خاصة الخاصة كما يسمون الخاصة الخاصة الخاصة، فهؤلاء بلغوا مرحلة لا يحتاجون فيها إلى الشرع ولا إلى الرسل على الله عز وجل، هذا كفر صريح، هذا كفر صريح وعجيب. أن أحد يأخذ الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن احتج أحد منهم بأن الخبر الذي ذكر الله في الصدق في سورة الكهف أنه لم يكن على دين موسى عليه السلام، نقول نعم موسى رسالته الخاصة القوم، والخبر ليس من قول موسى، كان النبي بعث إلى قوم خاص، موسى بعث إلى قوم خاص، لا يكون فيها الحق. وأما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لكل الناس، يا أيها الناس ما صنعت إلا كافة للناس نسيرا ونذيرا، الذي يعتقد هذا أن أحدا يسعى بالخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بلغ المعرفة المرتبة من المعرفة والعلم كما يقولون إنه وصل إلى الله وهو خاصة خاصة فلا يحتاج إلى شرع ولا يحتاج إلى رسول، هذا كفر صريح والعياذ بالله. يجب التنبه لهذا لأن هذه مشكلة قائمة الآن لمن يدعي انه ما يبدو المرحله ما بحاجه للرسل، عنده معرفه وعنده عباده وصلته الى اليقين فلا يسال، فهو بحاجه الى الرسل، نسال الله العافيه. نعم. قال رحمه الله تعالى العاشر الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، ولا فرق في جميع هذه النواقض. العاشر والأخير من النواقض العشرة هو أن من أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعلم رغبة عنه، فإنه في قوله تعالى والذين كفروا عن عنده معرضون، الذين كفروا سماهم كفارا، ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه ثم أعرض عنها، هذا أظلم الظالمين، لا أحد أظلم منه، فمن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين سماه مجرما منتقمون، إذا أعرض عن الشرع فمعنى هذا يتعلم الناس يقولون علوم التقنية وعلوم الصناعة وعلوم علوم الشرع وهذا نحن نحتاج إليها، يكون لله عز وجل، هذا بإجماع. أن من أعرض عن الدين لا يتعلم ولا يعلم، ويقول يسير بحاجة إليه، إن الحاجة إلى التقدم واللحاق بالأمم الراقية وإلى أهله، هذا هو الفكر صحيح. نعم نحن بحاجة إلى التقدم، حاجة إلى الصلاة، حاجة إلى هذا مما أباحه الله لنا، هذا مما يعيننا على طاعة الله، ولكن بعد تعلم العلم النافع، العلم النافع هو الذي يوجه التقنية، يوجه الأشياء المخترعات باتجاه التوجيه السليم، ولا يتعارض هذا مع ذلك أبدا، لا يتعارض تعلم الطب مع تعلم الدين، ولا تعلم الصناعة مع تعلم الدين، لا يتعارض هذا مع ذلك. ونحن نأخذ بالجميع، نأخذ بالجميع، ولا نرفض علوم الشرع ونأخذ علوم التقنية فقط، هذه خسارة، ولا تنفعنا التقنية، إذا خسرنا ديننا لا تنفعنا التقنيات والاختراعات، لا تنفعنا، هذه مسألة مهمة جدا، أن أعرف عن القرآن وعن السنة. يقول ما احنا بحاجة إلى تعلم الكتاب والسنة وعلوم الشرع، الناس راحوا أصلوا نجوم، الناس تقدموا، الناس حطوا طائرات وقرعات، لكن ما منعك الإسلام والقرآن، ما منعك عن هذا، تعلم هذا وهذا، بل هذا يخدم هذا، تعلم الصناعة والحرف والتقنيات يعين على الدين. هذا يخدم هذا، ولا منعك القرآن عن تعلمه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، القرآن يحث على هذا، خذوا حذركم، القرآن يحث على كل ما فيه نفع وفيه خير، يجب أن يعتنى بهذا الأمر. وهذه الشبهة أن يزهدون في تعلم الشرع، الشرع تدخل كليات شريعة، الناس مسلمين ما يحتاجون، مسلمين وهم ما يعرفون الإسلام، ليس المسلم اللي ما يعرف الإسلام، ولو قال له ليس المسلم، لكن يتعلم الإسلام وأحكام الدين وأحكام العبادة وأحكام المعاملات ولا يمكن يستفيد من المخترعات الا اذا تعلم علوم الشرع، لا يمكن الا يوجهها بما يقصد، الا لم يكن عنده علم من الشرع يوجهها للخطر والسفك الدماء والكف، كما هو الواقع الان مع الكفار، توجهوا ما اعطاهم الله الى نفع العباده الى تعمير البلاد، انما وجهوه للتخريب والتدمير التشريف الطغيان والعياذ بالله، فيجب التنبه على هذا الامر، خصوصا وانه يحمل جهد في علوم الشرع، ويقول له يقول ليش انتم متفقون بليات شريعه، سوق العمل يبي موظفين يبي كذا، ما بحاجه الى انكار وعرض والى علماء والى كذا، هذا هو العراق الذي نسال الله العافيه. اخي الاسلام جاء بالدين والدنيا جميعا، جاء بالدين والدنيا جميعا، والدنيا تخدم الدين، الدنيا تخدم الدين والاستعان بها على الدين، ولا نقول اترك تعلم الصناعات والمختبرات، هذا لا يجوز، حرام علينا اننا نترك تعلم هذه الصناعات والاختراعات، ونقول تعلموا الشرع، نعم تعلموا الشرع، وتعلموا ايضا التقنيه ايضا، فنجمع بين هذا وهذا، يقول لك سوق العمل ما بحاجه الى مصارعه، الى دعاه، الى انه بيتعلم علشان العمل، علشان الوظيفه، سود الوظيفة، لا، تتعلم من معرفة الحلال والحرام، ومعرفة كيف يعبد الله، ومعرفة كيف يتعامل مع الناس، وكيف يبيع ويشتري، وكيف يحصل على المال الحلال ويترك الحرام. فحاجتنا إلى علوم الشرع أشد وآخر من حاجتنا إلى علوم التقنية. كانت علوم التقنية مهمة جدا، تجمع بين هذا وهذا، لا نفرق في جانب ونتمسك بجانب من جانب الآخر. الله خلق لنا الدنيا وخلق لنا وأنزل علينا الكتاب والسنة، نعمل بهما جميعا، نستفيد منهما جميعا. نعم. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض. لما خلص من ذكر هذه النواقض العشرة، قال: هذه أهم النواقض، هذه أهم النواقض، وليست هي كل النواقض، النواقض كثيرة، لكن هذه أهمها. ولا فرق فيها بين من وقع فيها متعمدا أو هادما أو ماجحا. أو إن سمعتم الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، لا ما قصدنا، إننا نمزح. الله جل وعلا كفرهم، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما إحنا جادين ودمس بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتبروا فاتبعتم على إيمانكم. فلا فرق بين الجاهل والهادم والنازح، لا فرق بينه، بدليل هذه الآية: إنما كنا نقول ونلعب. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد. الهازل يعني النازح اللي ينزح، والجاد اللي يقصد ما يقول. نعم. والخائف أو الخائف الذي لم يصل إلى حد الإكرام، الخائف الذي لم يصل إلى حد الإكرام، الخوف الذي دون ذلك فلا يجوز أن تترك الدين من أجله. نعم. إلا المكره، إلا المكره، قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره بشرط، قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه يخالف ما نطق به، إنما نطق بذلك للتخلص من الظلم فقط، تخلص من الظلم، لو لم يقل هذا الكلام قتلوه. وهذا كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن المشركين أخذوه وقالوا: ما نطلق إلا أن تتكلم بمحمد صلى الله عليه وسلم بصدق، وإلا قتلناه. فهو تكلم بما يطلبونه منه، ثم لبي وذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الأمر كذا وكذا. قال: ما تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عاد فعود. وأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. إلا المكره، لم يستثني الله إلا المكره فقط. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا، وكل هذه العشرة من أعظم ما يكون خطرا. ولذلك اختار الشيخ من بين سائر النواقض، لأنها أعظم خطرا من غيرها. نعم. وأكثر ما يكون وقوعا، كذلك هي أكثر ما يكون وقوعا بين الناس لأجل يحذر منها. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ينبغي للمسلم يعني يجب، ينبغي أن يجب على المسلم أن يحذرها، ولم يحذرها إلا إذا تعلمها وعرفها أن يحذرها، لأنها خطيرة جدا. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، استعاذة بالله من غضبه وأليم عقابه لمن يتحدى عن دين الإسلام. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. تأتي مجموعة من الطلبات بأن يدعو الشيخ لهم بالحصول على وظيفة أو زوجة أو زوج، هل نعرض مثل هذه الأسئلة؟ تأتي كثير من الطلبات أن نقرأ السؤال يقول فيه السائل: أرجو يا شيخنا أن تدعو لي بالزوجة الصالحة أو الزوج الصالح أو الوظيفة. نقرأ هذه الأسئلة. لا تعتمد على دعاء غيرك، ادعو الله. الله قال: فقال ربكم ادعوني استجب لكم. باب مفتوح الليل والنهار، ارفع يديك وادعو الله بحاجتك. نعم. احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول: رجل جاء للعمره فطاف بالبيت ثم ذهب بعد ذلك جهلا منه ولم يأتي بالسعي، ماذا عليه؟ علما رجل جاء للعمره طاف بالبيت ثم ذهب بعدها جهلا منه ولم يأتي بالسعي، ماذا عليه علما بأنه قد تحلل من إحرامه وأتى أهله؟ يجب عليه إكمال العمرة، يجب عليه أن يرجع وأن يكمل العمرة، يسعى ويقصر مباشرة لحية ثم يتحلل من إحرامه، وإلا فهو باق على إحرامه، وباق على إحرامه حتى يكمل العمرة. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحسنتم، منعتم أحد من إتمام الحج والعمرة فمن أتم محسن، لكن إذا حصل على إحسان يجب عليه المضي بالحج والعمرة حتى يكمل مناسكهما ثم يتحلل بعد ذلك. هو هذا ما يتحلل، لا يأتي بالمناسك، نسك الحج ولا نسك العمر. فهذا يجب عليه أن يعيد ملابس الإحرام لأنه ما زال محرم، لكن يعيد ملابس الإحرام ويتجنب المحظورات ويأتي ويسعى إلى الصفا والمروة ويقصر أو يحلق رأسه ويتحلل. وإذا كان حصل منه جماع، منه جماع، نعم، أتى أهله، أي كسر العمرة، لكن يمضي بها ويكملها، يمضي بها ويكملها، ثم إذا تحلل منها يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه الأول، يحرم منه العمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ثم يأتي بالعمرة الثانية قضاء من عمرة الفاسدة، ثم يذبح فدية، يذبح فدية بمكة ويوزعها على فقراء الحرم. لابد من هذا. أقوالي الإنسان يدخل في الأمور وين ويس غير سلام العالم، هذا مصيبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا دخلت مكة وأنا محرم ووجدت درسا لأحد العلماء في الحرم وجلست للدرس حتى انتهى، ثم بعد ذلك شرعت في أداء العمرة، فهل هذا العمل جائز؟ نعم، على الأقل إذا جلست استمعت للدرس كنت على إحرامك ثم ذهبت على الدرس وأديت العمرة، نعم. أسأل الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الناس يحف شاربه وبعضهم يتركه وبعضهم يحف شاربه، وبعضهم يتركه وبعضهم يحلقه بالموسى، فأيهم أقرب للسنة؟ الذي يحب الذي يخفي شاربه هذا هو السنة، انه ما يخلي يطول، يعني يدس النور يجمل، ما يخليه يشوه، هذا هو السنة. والذي يحلقه نهائي هذا مكروه، لان الحلق تكفير، يكره انه يحلق الشارب حلق. الرسول من قال حلق؟ أحكم الشوارب محكوم، قصوا الشوارب هذا قال في الكوره، وأيضا هذا يشوه يخفي ويقصه أو يغلبه ويقطع قواعد الحي الطائر والسلالات منه، هذا هو السبب، هذا هو السبب، فتركه نهائي ولا يتعرض له. لم قاله السنة ولا يتسبب في تشويه وجهه، يتسبب أيضا في تقليل الطعام والشراب الذي يشرب منه، لأن شاربه إذا كان طويلا يقع في الشراب فيشوهه على غيره. الذي يترك شاربه ولا يتعرض له على خلاف السنة، والذي يحلقه على خلاف السنة، والذي يكفه هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تقديم الطعام للكافر في نهار رمضان؟ ما حكم تقديم الطعام للكافر في نهار رمضان؟ لا، نهار رمضان الكفار ما يمكنون من إظهار الأكل والشرب في بلاد المسلمين، ما يمكنون من ذلك. تغلق المطاعم في بلاد المسلمين، تغلق المطاعم، ولا الله تظاهر بانتهاك شهر رمضان، وكان المسلمين عليها سلطه يغلبون، والذي ياتي من الكفار ياتي في بيته ويتظاهر في بلاد الاسلام، ولكن يصرف في نهار رمضان. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هي شروط وضوابط هجر المبتدئ؟ إذا صح المبتدئ، لأن بعض الناس يبدع الناس أو يكبرهم وهو المخطئ في هذا، لأنه ما يفهم البدع ولا يفهم الأشياء التي تكبر، بل يجب عليه أن يسكت حتى يتعلم ويعرف ما هي البدعة، يعرف ما هو نهي الردة وما هو الشرك، تعلم. ما يحكم على الناس بجهل هذا خطأ. ثانيا البدعة تختلف، يعني بدعة إذا كانت مكفرة تقتضي الردة كدعاء غير الله والذبح لغير الله، فهذا يجب هجره إذا لم يقطع، يجب هجره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فكان أقرب الناس إذا كانت بدعته تكفر، أما إذا كانت بدعته دون الكفر هذا مسلم، كانت بدعته دون الكفر وهذا مسلم. إن كان في هجره ردعا له فيتوب فيهجر، أما إذا كان هجره يزيده شرا إنه لا يهجر، ولكن ناصح ويبين له ويقرر عليه لعله يتوب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هناك بعض الدعاة يدعون إلى وحدة الأديان، فهل يعتبر هذا تصحيحا لمذهب الكفار؟ يدعو إلى وحدة الأديان على يقول أن الإسلام والنصرانية واليهودية بل والمجوسية، الناس لهم قناعات، لهم قناعات على عقائدهم، كل يعتقد ما يقتنع، هو الإلحاد والعبد، هو الكفر. ما فيه إلا دين واحد هو دين الإسلام. نعم الإسلام يتعامل مع الآخرين، يتعامل مع اليهود، مع النصارى، مع الكفار بموجب العهد والصلح والأشياء الشرعية، لا لا لا بأس. أما إذا قال إن سوى ولا حرج على الإنسان يكون مسلم ولا نصراني ولا يهودي، هذا نسأل الله العافية، هذا كفر وإلحاد، لا يجوز. ما في دين صحيح غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نسخ الأديان السابقة. ويجب على أتباع الأديان كلهم أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول إلى الجميع، يهود نصارى وجميع البشر. طاعته واجبة، اتباعه واجب على الجميع، ولا دين غير دين الإسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا معلم التوحيد، أسألك في الله أن توضح لنا مسألة العذر بالجهل. يقول: يا معلم التوحيد، أسألك في الله. يا أخي بينا هذا المسألة، ما تفهمون شك إلى الله. المقول الذي يعذر مثله بالجهل هو الذي لم يسمع شيئا عن الإسلام في مكان منعزل، ما يسمع شيء، ما سمع القرآن، ما سمع الأحاديث، ما بلغته الدعوة، أن يجب أن يجهد. أما إنسان يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين ويسمع الأذان كل وقت، والناس يصلون يمين وشمال، هذا يقال أن يجهد، يجهد. هذا هو اللي يجهل نفسه، ما هو باغي العلم ولا باغي الحق، يبقى على ما هو عليه، هذا غير معلوم. يعني يقول في تكملة سؤاله: إذا نشأ شخص في بادية بعيدة أو حديث في الإسلام عهده، هل يعذر بالجهل إذا دعا غير الله وهو منتسب إلى الإسلام؟ أن يدعو إلى الله، يدعو غير الله، نحكم عليه بالكفر ونعامله معاملة الكفار. أما إذا كان كما ذكر ما بلغه شيء، فهذا حكمه إلى الله، لكن نحن نحكم عليه بالدين اللي هو عليه، الكفر، على الشرك، على عبادة القبور، نحكم عليه به هذا اللي يظهر له. أما إذا كان عذرا عند الله فهذا أمره إلى الله. يقول هذا يكون من أصحاب الفترة، يكون من أصحاب الفترة ما بلغهم شيء. ولكن اليوم لا تعلمون، اليوم ما يخفى شيء، وسائل الإعلام ينتشر، والقرآن يسمع في كل مكان من الدنيا الآن، السنة تسمع، دعاة يتكلمون، الإسلام منتشر، ما من تقريبا بلد في الأرض ما دخلوا الإسلام ولا لا، مهما بلد ما فيه مساجد، ما فيه مراكز إسلامية، ما فيه أقليات مسلمة، الإسلام منتشر الآن. الشعائر تفعل في بلاد الكفر، شعائر الإسلام، فالحجة قائمة ولله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أريد أن أستفسر، إذا كان الوالد حفظه الله يسيء التعامل مع أبنائه وبناته، إذا كان الوالد والدهم يتعامل مع الأبناء والبنات بسوء المعاملة، ويتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة، ويسيء تعامل بناته أمام أزواجهن، نريد توجيهكم إلى الأبناء، إلى أي درجة يبر والدهم هذا؟ أنا ما أظن الوالد بهذه الصورة، حلال الأبوة يمنع من هذا الوصف، إلا إن كان الأبناء تسببوا في إغواضه أو في عقوقه. إنما نسمع من الأبناء ولا نسمع من الآب، لأن من الابنين يمكن من العلم. أنتم لا تستسبوا آباءكم، لا تستسبوا آباءكم وتستمعون لمن يسب آباءكم، لا تستمعوا لهذا. عندما يكون هو المخطئ على والده، توقفوا بهذا الأمر حتى إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا تعذر وجود شيخ يلزمه طالب العلم، فهل يكفي أن يقتصر الطالب على قراءة الكتب والاستماع لدروس؟ لا يكفي. طلب العلم لا يقوم بالقراءة فقط أو بالأشرفة، أو هذا لازم تأخذ العلم عن العلماء. إذا كان ما عندك علماء في البلد سافر إليه، أي بلد سافر إليه وتعلم منه وارجع إلى بلد وسافر مرة ثانية وثالثة، تواصل مع العلماء. أما أن تبقى في بلد يقول يكفيني أن يحط مكتبة وطالع فيها وأسمع أشرطة، هذا ما يكفي، بل هذا يغرك حيث تفهم شيء وهو على خلاف الواقع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية؟ لا، الرسول أمر بإعفاء اللحية. مش معنى إعفائها عدم الأخذ، تترك اللحية كما هي، فلا يجوز أن يتعرض لا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا بتخفيف كما يقولون. نعم، الإعفاء معناه تركها. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا حفظنا متنا علميا ودرسنا شرحه عند شيخ واستوعبنا الشرح، هل يبيح لنا ذلك أن نشرحه للناس إذا رجعنا إلى بلادنا؟ أي ما تعرف، إذا فهمت شيء عرفت تحققت أنك تعرفه بين الناس القدر علمك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سعيت بدون وضوء 4 أشواط، ثم سعيت السعي بدون وضوء 4 أشواط، ثم قرب وقت صلاة الفجر خرجت فخرجت قبل نصف ساعة من الصلاة وتوضأت وصليت ثم أكملت السعي بعد الفجر، فهل في هذا الفاصل بين الأشواط حرج؟ نعم، سعيك صحيح، لأن السعي ما يشترط له الطهارة، يستحب له الطهارة، لكن الطواف الذي لا بد له من الطهارة، أما السعي ما يصح ولو أنك نزل على وضوء. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل إطلاق السائل إذا طافت وهي طاهرة ولم يأتها الحيض ثم حاضت لها أن تكمل السعي وجود يجوز أن تسعى وهي حائض، لكن لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل إطلاق كلمة علماني على رجل يعد تكفيرا له؟ على رجل يعد تكفيرا له؟ هل إطلاق كلمة علماني على رجل ما يعد تكفيرا له؟ اي نعم، علمانية يعني عرف الناس الآن انه ما يؤمن بالإسلام، وإنما هو يؤمن بالواقع، واقع الناس على ما هم عليه من خير أو شر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل التجسس على المسلمين ونقل الأخبار للكفار لأجل مصالح دنيوية ويريد مالا وهو ينقل كل شيء عن المسلمين، هل هذا كفر؟ وهل حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه تجسس أموالا؟ يقول في سؤاله: يا أخي لا تجبون الصحابة لتدخلون مثل هذا المسائل، التجسس لا يجب، قال الله جل وعلا: ولا تجسسوا. التجسس لا يجب إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة لا بأس. أما التجسس من باب الوشاية أو من باب أو لقمع دنيا ويسكنك عليه مال لا يجوز، ولا تجسس، نهى الله عن التجسس. والجاسوس يقتل، إذا مسك الجاسوس للتجسس على المسلمين بالكفار يجب قتله، لأنهم من المفسدين في الأرض، يجب قتله. وقبلت السؤال. يعني على حاطب، هل كان حاطب آخر صحابي جليل حضر بدرا وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، عذره النبي، وأن تروح تلومه تبحث عنه؟ اتركوا هذا يا أخوان، الصحابة لا تعرضون شيء، الصحابة لهم أعمال جليلة ولهم سوابق ولهم خير، احترموه، لا تدخلوا فيما نسب إليهم وما قيل فيه. الصحابة لهم مكان، لا تتعرضوا لأحد منهم، ولو حصل منه خطأ فإنه مغفور. قال صلى الله عليه وسلم في حاطب: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر. وحاطب من حضر بدر: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. لا تدري، تعرضوا للصحابة ولو نسب إليهم شيء، التمسوا لهم الأعذار وأثنوا عليهم، لا تفتحوا هذا الباب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الدرة الثانية ما نصه: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين، ابن حسن رحمه الله في كتابه الدرة الثانية، أو في كتابه الثانية ما هو ابن حسن، مجموع فتاوى علماء ابن قاسم أو ابن حسن. أحسن الله إليكم، في الدرة الثانية ما نصه: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة. نرجو توضيح ما ذكره الشيخ بأن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة. يقول لأنه يعني والبراءة منه ومن فعله، براءة من المشركين، براءة من الشرك ومن المشركين، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة. البراءة معناه بغضهم ومعاداتهم، ولا معنى البراءة منهم. أما أنك تحبهم تقول أنا بريء منهم، ولكن تحبهم لأنه وجد في هذه الأيام ممن يقول لأنه وجد في هذه الأيام ممن ينتسب إلى السلفية من يقول بأن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أنا أنت من الخوارج، يقول هذا الكلام هو من الخوارج، هذا كلام حق، هذا كلام حق، ما هو مذهب الخوارج، هذا مذهب السنة والجماعة. نعم. يقول: نرجو منكم حتى طلبة العلم على قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله برحمته الواسعة. نرجو منكم حتى طلبة العلم على قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله برحمته الواسعة، ونبذ الكتب المعاصرة التي تروج للإرجاء. يجب قراءة كتب السنة من علماء الدعوة في بلاد بيت وغيره، العلماء المحققين من أهل مجد وغيره، يجب أننا نقرا كلامهم ونعتبره ونمشي عليه، وأهل مجد إنما هم تابعين لمن سبق، لا يحدثوا شيئا من عنده، تابعون لمن سبقهم من السلف الصالح، ونحن لا نقتصر على أهل مجد، بل كل سلفي، كل عالم محقق من أهل مجد وغيرهم، فإننا نقتدي به ونأخذ من علمه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: بما يحصل الإكراه؟ وهل الإكراه على القول، على القول بكلمة الكفر، على القول بكلمة الكفر، أما الإكراه على العمل أن يذبح لغير الله وينذر لغير الله فلا يجوز. تعرفون الحديث الذي قرب ذبابا فدخل النار وهو مكره، يقولون له إما تذبح وإلا قتلناه. فالإكراه لا يكون على العمل،